معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم الآيات، سبق في الآيات قبل هذه أن الله تعالى أخبر أنه يرسل رسل لهداية العباد ليكملوا في دنياهم ويسعدوا ويسعدون في أخراهم ويكملون. فقال هنا مبين لبعض الرسل، قال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. من نوح عليه السلام؟ هذا أبو البشر الثاني، أبو البشر الثاني، الأول آدم والثاني نوح عليهم السلام، لأن البشرية بعد الفناء بعد الطوفان بعد أن انتهت أولاد نوح هم الذين انتشرت منهم البشرية، فلهذا نوح كآدم عليه السلام في هذا الباب. وإبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام الأب الرحيم، أبو الأنبياء أجمعين، ما من نبي بعد إبراهيم إلا ومن ذرية إبراهيم. فنوح أبو البشر الثاني، وإبراهيم أبو الأنبياء والمرسلين. هكذا تعالى يقول ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فهود عليه السلام وصالح وشعيب من ولد نوح، وإسحاق ويعقوب وإسماعيل من أولاد إبراهيم، فمن ذريتهما الأنبياء والكتب التي أنزلها التوراة والإنجيل والقرآن. وجعلنا في ذريتهما أي في ذرية نوح وإبراهيم النبوة والكتاب، والكتاب المراد به التوراة والإنجيل والقرآن. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتخفيف عنه، ما كل من أرسل اتبعه الناس ومشوا وراءه وقادهم وكملوا وسعدوا. هؤلاء الرسل أرسلهم والكتب أنزلها، ومع هذا منهم المهتدي ومنهم الفاسق. فمن المهتدي وكثير منهم فاسقون. المهتدي الذي يمشي في الطريق إلى الجنة، المهتدي الذي ما ضل عن طريق الجنة. وطريق الجنة ما هي؟ إيمان صحيح وعمل صالح. فكل مؤمن صادق الإيمان ذو عمل صالح وفي هدايته في طريقه إلى الجنة. والفاسق والعياذ بالله من خرج عن الطريق، فسق عنها وخرج ما مشى فيها، كفر فلم يؤمن، خرج عن طاعة الله وطاعة رسله ففسق في ذلك كله، فهو فاسق والعياذ بالله. والمهتدون إلى الجنة دار النعيم المقيم، والفسق إلى جهنم دار الشقاء والبغاء والعياذ بالله. ثم قال تعالى ثم قفينا على آثارهم، على آثار نوح وإبراهيم وذرية وأنبياء منهم، قفينا على آثارهم برسلنا موسى وهارون وداود وسليمان ما شاء الله وعيسى بن مريم. فعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل. قبل عيسى أنبياء بني إسرائيل من يعقوب إلى إسحاق إلى إسماعيل إلى داود إلى سليمان إلى 314، وآخرهم عيسى بن مريم. وقفنا على آثارهم بعيسى بن مريم. هو عيسى من ذرية إبراهيم من أمه فقط، أما عيسى لا أب له، فالله خلقه بدون أب. عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم بالنسبة إلى أمه مريم البتول من ذرية إبراهيم، لكن أباه من؟ لا أب له، كان بكلمة الله يكون فكان. نفخ جبريل في كم درع مريم فحملت على الفور وولدت بعد ساعة. وقفنا بعيسى بن مريم، ما قال ابن من؟ عيسى بن مريم، إذ لا أب له والله، وإنما كان بكلمة الله كن فكان. قفينا جئنا به بعد أولئك الرسل العديدين. قال وآتيناه الإنجيل، والإنجيل كتاب من كتب الله التي أنزل على رسله، أنزل التوراة على موسى والزبور على داود والإنجيل على عيسى. والإنجيل عرفنا عنه ماذا فعل به اليهود والنصارى، حرفوا زادوا فيه نقصوا منه حتى بلغ 35 إنجيل، 35 كتاب بعدما كان كتابا واحدا. فلما عوسبوا وليموا عليهم وقيل لهم، جمعوا 35 في كتاب في 5 أناجيل. الآن عندهم 5 أناجيل بين أيديهم، كتاب الله يضيفون إليه الباطل والكذب والخرافة والضلالة، فيصبح 5 أناجيل. كيف يعبدون الله إذن؟ والله ما يعبدون بهذا الكتاب، ولا يكملون ولا يسعدون. ولهذا بعث الله خاتم الأنبياء وأنزل عليه القرآن العظيم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، منة الله، عطية الله، هبة الله. الذين اتبعوا عيسى في صدق وهم الحواريون رزقهم الله والرأفة في قلوبهم والرحمة، ولا ترى الدنيا أرحم منهم ولا أرفق ولا أشفق من أتباع عيسى الحواريين، رأفة ورحمة. ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. قالت العلماء لما ظهر ملوك فسق فجر وأخذوا يتابعون أهل الدين والإيمان ويطاردونهم ويسجنونهم ويقتلونهم، هرب بعض المتدينين إلى الجبال ودخلوا في الغارات تحت الجبال وعبدوا الله عز وجل بما علموه عن عيسى عليه السلام. بعد فترة مات أولئك الرهبان، وقام أحفادهم يقول نكون كما كان آباؤنا وأجدادنا. فترهبوا وانقطعوا في الجبال وغيرها، ولكن على جهل تام لا علم لهم. رهبانية ابتدعوها، وهي أن ينقطعوا عن الناس ويعيشون على رؤوس الجبال أو في البراري والصحارى ويكون ما شاء الله ولا يخالطون أهل الفسق والفجور. هذا الرهبانية مأخوذة من الرهب الذي هو الخوف، خافوا من الله عز وجل فهابوا من الأمة التي فسقت وفجرت وحكام وظلموا وفسدوا، هربوا منها، فقيل فيهم الرهبانيون. هذه الرهبانية ابتدعوها هم، ما هي مشروع لهم، ما استقاموا عليها. الطائفة الأولى استقامت، ماتت وجاء الجيل الجديد ما عرفها فانتسب إليها إلى الآن، يدعون أنهم رهبان وما هم برهبان، يفسقون ويفجرون. رهبانية معناها ترك النساء لا جماع أبدا ولا أكل لحم ولا ولا ولا, ويأكل ما تسد حاجتهم فقط ويعبدون الله. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم, ما فرضها الله لا في التوراة ولا في الإنجيل, ابتدعوها فقط. الأولون كانوا صادقين, هربوا من المجتمع العابر الفاسق الفاجر فلجأوا إلى الجبال والغيران وما إلى ذلك. أما الذين جاءوا من بعدهم قلدوا تقليدا أعمى, فلهذا هم يفسقون ويفجرون. ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله, أي رضا الله. ما وجدوا تلك البدعة التي هي بدعة دينية مقبولة إلى طلبا لرضوان الله عز وجل. إذا رضي الله عن العبد كمل وسعود, وإذا سخط الله عن العبد خسر وهلك. ثم قال تعالى فما رعوها حق رعايتها. الآن الرهبان عند النصارى يعبدون الله, يعبدون بالبدع, والله بدع وخرافات وضلالات. لو أرادوا أن يعبدوا الله لدخلوا في الإسلام وعبدوا الله بالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهم ضلال يدعون أنهم عباد وزهاد وكذا, وهم والله لا يفسقون ويزنون أيضا ويأكلون الحرام. ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله, ما هي إلا طلب منهم لرضا الله تعالى عنهم. قلنا هذه الطائفة الأولى. ثم جاءت الطائفة الثانية كما قلنا, والثالثة ترهبوا ولكن على الباطل على الجهل سنين قرون. جاء الإسلام رفضوا, ما دخلوا بالإسلام. ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان, فما رعوها حق رعايتها, ما أعطوها ما تستحق من الاستقامة على دين الله, بل فجروا وأكلوا الحرام وشربوا الحرام. فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين منهم الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فالذين لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وظهر في الأرض وخرج في مكة وجاء المدينة, الرهبان الصادقون أسلموا ودخلوا في الإسلام, والكاذبون رفضوا ذلك وهم إلى الآن كافرون فاجئون فاسقون. فمن آمن منهم عظم شأنه وعلى قدره, لأنه آمن بموسى وعيسى والأنبياء ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واستقام على دين الإسلام, يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله ويعبد الله بما شرع, فهذا نعم نجا وفاز. فآتهم أجرهم كثير منهم فاسقون, وكثير من النصارى من الرهبان فاسقون. مرة ثانية خلاصة القول أقول ختم الله رسل بني إسرائيل بعيسى, فاتبعه ناس رجال ونساء وهم الحواريون, فكانوا أكمل الناس وأسعدهم. لما رفع عيسى إلى السماء جاء اليهود والعياذ بالله واحتالوا وصرفوا الناس عن دين عيسى وضمهم اليهودية الباطلة. ومن ثم ظهرت ثقة الرهبان لما فسدت البلاد, التجأوا إلى الجبال وغيرها فعبدوا الله. بعد ذلك ماتوا, جاءوا ناس قلدوهم في ذلك في تلك الرهبان, ولكن ما عرفوا الله ولا عبدوه فهم فاسقون. جاء محمد صلى الله عليه وسلم فمن آمن به من أهل الكتاب من علمائهم ورهبانهم هؤلاء لهم أجرهم عند الله وهنيئا لهم, وكثير منهم ما آمنوا وكثير منهم فاسقون. ثم نادى تعالى بقول الحق: يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء نادى المؤمنين من بني إسرائيل من يهود ونصارى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين. هذا النداء لليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أولا، اخرجوا عن الفسق والفجور، خافوا من الله فلا تعصوه ولا تخرجوا عن طاعته، إنكم رهبان ترهبنوا، كونوا رهبانيا بالفعل، تخافون الله وتخشون عقابه وعذابه. وآمنوا برسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. الجزاء يؤتيكم أجركم مرتين: أجر على إيمانكم بعيسى وموسى والأنبياء، وأجر ثاني على إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذه ثمرة طيبة فاز بها بعض وتركها البعض. الذين دخلوا في الإسلام من الشام من أي مكان وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون بعيسى وموسى لهم أجران: أجر على إيمانهم بالأنبياء السابقين، وأجر على إيمانهم بخاتم الأنبياء وإمام المرسلين. هكذا ناداهم تعالى بعنوان الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم يعطيكم أجركم مرتين كفلين. ووعد الله صادق، فمن آمن فاز، ومن كفر وبقي على اليهودية أو النصرانية فهو في جهنم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. معشر المستمعين، كيف يتقى الله؟ بما يتقى الله؟ يتقى بالإيمان وصالح الأعمال والتخلي عن الشرك والكفر والفسق والفجور. ما يتقى بالحديد ولا بالنار، لا بالسلاح ولا بالرجال. ما يتقى الله إلا بطاعته. آمين واتقي تنجو وتسعد وتكمل. هاهدانا تعالى نادى النصارى واليهود: يا من آمنتم بالأنبياء والمرسلين قبل، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الله يؤتكم أجركم مرتين، يضاعف لهم الأجر، يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به. ألا وهو نور الإسلام، ألا وهو نور القرآن. يا من آمن بالرسل من قبل، آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤتيك أجرك مرتين، ويجعل لك نورا تهتدي به إلى يوم القيامة. ألا وهو نور الإسلام. الإسلام نور أو ظلمة؟ والله لنور. إذا جعلته أمامك ومشيت لن تنتهي إلا إلى دار السعادة. ومن تنكب وأعرض وتعامى وأغض بصره هلك والعياذ بالله. هكذا يقول تعالى في هذا النداء لليهود والنصارى وخاصة الرهبان منهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين أجمرتين، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. مهما كانت ذنوبكم السابقة يغفر لكم ويرحمكم. فقط آمنوا واتقوا. وهذا الخطاب موجود إلى الآن. لو يؤمن الذين آمنوا بعيسى وموسى ويدخلون في الإسلام ويتقون الله يظفرون بهذا الجزاء، ويدخلون في الإسلام ويعيشون على نور الإسلام، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. يغفر لهم ذنوبهم التي ارتكبوها من الشرك والكفر والباطل، وهو رحيم يرحمهم كما يرحم عباده. ثم قال تعالى وقول الحق: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لما أنزل الله هذه الآيات؟ لما بين هذا البيان؟ من أجل أن يعلم أهل الكتاب. فقوله لئلا هذه اللام مزيدة لتقوية كلام أصل كلام، ليعلم أهل الكتاب، ناداهم بهذا النداء وبشرهم بهذه البشرى ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء إلا إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام واصطنعوا بنوره وعبدوا الله بما شرع من العبادات. ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء أبدا إلا إذا آمنوا حق الإيمان ودخلوا في الإسلام. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله. فمن أين يطلب نطلب؟ صاحب الفضل هو الله. يا من يبتغي الفضل أطلب الفضل من الله. الجنة وما فيها من نعيم مقيم، الدنيا وما فيها من سعادة وكمال وطهر وصفاء، أطلب من الله هو ذو الفضل العظيم. هكذا يقول تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب اليهود والنصارى أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله إلا من الله. إذن فليطلبوا الفضل من الله، فليؤمنوا بالإسلام ويدخلوا فيه، والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. من أراد أبناءنا إخوتنا أن يطلب من الله شيئا فليقل اللهم إني أسألك من فضلك العظيم فإنه لا يملك إلا أنت. هذه العقيبة في الدعاء، اللهم يا ذا الفضل العظيم إني أسألك من فضلك العظيم الذي لا يملك إلا أنت، فأعطني كذا وأعطني من كذا. وهكذا يدعو الله عز وجل، يتوسل إلى الله بهذه الجملة، لأن الله قال وهو ذو الفضل العظيم. فأن تقول يا ذا الفضل العظيم يا ربي يا ذا الفضل العظيم أسألك من فضلك العظيم أن تغفر لي، أن ترحمني، أن تلطف بي، أن تحسن إلي. وهكذا هذه هداية الله عز وجل. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله عز وجل ذو أي صاحب الفضل العظيم الذي لا فضل مثله أبدا. وفضل الله العظيم أن يدخلك الجنة بعد أن هداك للإيمان وصالح الأعمال، ولا فضل أعظم من هذا الفضل. الفضل في الدنيا أن يهديك إلى الصراط المستقيم لتمشي على الطريق المستقيم حتى تقع باب الجنة وتدخل الجنة مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان منة الله على عباده بإرسال الرسل. من هداية هذه الآيات بيان منة الله ونعمة الله وفضل الله في إرسال الرسل إلى البشرية. لولا أن الله أرسل الرسل كيف تعبد البشرية ربها؟ فإذا لم تعبده كيف تسعد؟ كيف تكمل؟ كيف تطيب؟ كيف تطهر؟ والله ما كان. إذن فإرسال الرسل نعمة إلهية أنعم بها علينا. نعم. ثانيا بيان سنة الله في الناس، وهي أنه إذا أرسل الرسل لهداية الناس يهتدي بعض ويضل بعض فيفسق. بيان أيضا سنة الله في الخلق، إذا أرسل الرسول في القرية أو في البلاد يؤمن البعض ويكفر البعض دائما وأبدا. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ما أرسل الله من رسول إلا وآمن بعض وكفر بعض، بل أكثر الكافر. نعم. ثالثا ثناء الله على عيسى بن مريم وأتباعه بحق من الحواريين وغيرهم، إلى أن غيرت الملوك دين المسيح وضل الناس وأصبحوا فاسقين عن دين الله تعالى. من هداية الآيات بيان فضل الله تعالى على عيسى ابن مريم عليه السلام وعلى الحواريين وعلى الذين كانوا أتباع لعيسى عليه السلام. فلما تغيرت البلاد كما قدمنا وحكمها فساق وفجار وظلوا هرب من هرب من الرهبانيين نجوا وسعيدوا. جاءت أمة بعد ذلك ابتدعت بدعة وما استطاعت أن تعبد الله فهلك الجميع. نعم. رابعا تحريم البدع والابتداع، ولا رهبانية في الإسلام ولكن يعبد الله بما شرع. من هداية الآيات تحريم الرهبانية، لا رهبانية في الإسلام. من هو الذي ينقطع إلى جبل وإلى رأسه وإلى بناية وينقطع إليها ولا يصلي مع الناس ولا يصوم معهم ولا يتعامل معهم؟ يقول أنا خائف من الله، لا رهبان، لا رهبانية في الإسلام. لما تنقطع في بيتك فقط يفوتك الغدوة والرحمة والروح إلى المسجد، يفوتك خير الدنيا والآخرة. لا رهبانية في الإسلام. إياك أن تبقى في بيتك وتقول أنا أعبد الله في بيتي ولا أصلي مع الناس ولا أخرج معهم ولا فرارا وهروبا من الباطل، فتصبح رهبانية، ورهبانية بدعة ولا تصلح من المسلمين. أعيد. تحريم البدع والابتداع. تحريم البدع، ومن من أفظع أنواع البدع الرهبانية. قال ولا رهبانية في الإسلام ولكن يعبد الله بما شرع. نعم، نعبد الله بما شرع، فنصلي مع المؤمنين ونقاتل مع المسلمين ونمشي معهم ونتعامل معهم بإحسان، هذا هو الإسلام. أما الانقطاع في بيت ولا في جبل وتقول أعبد الله فهذا باطل، باطل محاه الإسلام وأبطله، لا رهبانية في الإسلام. نعم. خامسا أعظم نصيحة تقدم لأهل الكتاب لو أخذوا بها تضمنها نداء الله لهم وما وعدهم به في هذه الآيات الكريمة. خامسا أعظم نصيحة وجهها الله لأهل الكتاب اليهود والنصارى، والله لو أخذوا بها لسعدوا وكملوا في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته. آمنوا، وقد آمن والحمد لله من آمن من اليهود والنصارى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكملوا وسعدوا. ومن رفض الإيمان بمحمد وتقول عز وجل فهو مع الهالكين. نعم. سادسا فضل الإيمان والتقوى، إذ هما سبيل الولاية والكرامة في الدنيا والآخرة. من هداية الآيات بيان فضل الإيمان والتقوى، إذ هما سبب الكرامة والسعادة في الدارين. ولا ننسى قول الله تعالى ألا بلغة العصر ألو، تعرفون ألا في القرآن هي ألو، معنى أنت تسمع، أصغي اسمع، وجه لك النداء والخطاب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ بين الحياتين ولا يوم القيامة، وإلى الآن ولي الله والله يخاف أهل البلاد وهو لا يخاف، يحزن أهل البلاد من جوع أو كذا هو ما يحزن، ولي الله لا يخاف ولا يحزن، لا في الحياة هذه ولا في الحياة بين الحياتين وهو البرزخ بعد الموت إلى يوم القيامة ولا يوم القيامة. أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أخبر بهذا الخبر؟ الله. هذه آية من سورة يونس عليه السلام المكية، وكأن سائل يقول من أولياء الله؟ هيا نكن معهم. فأجاب تعالى بنفسه قائلا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم بيض أو سود، عرب أم عجم، في الأولين أو الآخرين؟ الجواب لا لا لا، وإنما هم المؤمنون المتقون. ولهذا كل مؤمن تقي هو لله ولي. يجب أن تحترم أولياء الله، يجب أن لا تؤذيهم، يجب أن لا تضرهم بأي ضرر. ولا ولا نعم، من أولياء الله؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي كيف ما كان. وقال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والله لا يموت ولي الله حتى يرى مقامه في الجنة، إما يرى رؤيا هو أو يراها مؤمن ويبشر بها. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسئل الرسول عن البشرى قال: الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، دي هي البشرى. نعم. وأخيرا: إبطال مزاعم أهل الكتاب في احتكار الجنة لهم وإعلامهم بأنهم محرومون منها ما لم يؤمنوا برسول الله ويتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. من هداية الآيات إبطال مزاعم اليهود والنصارى الرهبان وأهل الكتاب وعلماءهم، وأن الجنة لهم وليس لأحد سواهم، فأبطل الله هذا الزعم إبطالا كاملا، وأنهم أصحاب النار. ما هم إلا أن يؤمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويدخلوا في الإسلام، وإلا كلهم في جهنم والعياذ بالله.